أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في سورة الأحزاب، هذه السورة العظيمة التي ذكر الله فيها حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ورتب فيها أحكام بيته عليه الصلاة والسلام وخير فيها أزواجه بين الفراق والبقاء وبين فضل أزواجه وبين ما عليهن من الواجبات وأنهن كما قال الله لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وذكر الله آية الحجاب الأولى ثم آية الحجاب الثانية وستأتي إن شاء الله، وفيها هذه السورة من أولها هي ترتيب العلاقة بين المسلمين وبين نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ترتيب البيت النبوي من الداخل وكل شيء يهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤذيه بينه الله في هذه السورة العظيمة. وآخر ما يؤذيه بعض الضيوف الذين ينتظرون في البيت ويتأخرون، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وسيختمها جل وعلا بأن الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام لعنهم الله في الدنيا والآخرة، معنى الأذى الأكبر من هذا. ولذلك صار ختام السورة هو سبحان الله مناسب لكل ما مضى من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أزواجه وعلى بناته وعلى المؤمنين وعلى المؤمنات وعلى الأمة عموما. وأول السورة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم. وآخر السورة إن الله وملائكته يصلون على النبي فيها عليه الصلاة والسلام، في هذا تنزيه عظيم وتشريف له عليه الصلاة والسلام ورفع درجاته وبيان للمؤمنين بقدره عند الله عز وجل، وفي هذا أعظم تشريف وأعظم حث على معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على نبيه هي بركة وثناء ورحمة وشرف، إن الله جل وعلا يصلي على النبي. وصلاة الملائكة هي دعاء وثناء، وصلاة المؤمنين على نبيهم هي أيضا كما علمنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هي دعاء أيضا بالبركة والصلاة والرحمة على هذا النبي الذي حقه علينا عظيم عظيم. ويجب على المؤمن أن يكون هذا النبي أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه ويفديه بنفسه كما كان الصحابة يفعلون. صلوا عليه وسلموا، إذن الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، أكده بالمصدر، أكد السلام بالمصدر، سلم تسليما. وقد بين لنا في أحاديث كثيرة، حديث كعب بن عجرة وحديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي سعيد الخدري، وأحاديث كثيرة متواترة على كيفية الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وقال آمين آمين آمين رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وفرح عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما لما أخبره جبريل أن الله قال من صلى عليك واحدة صليت عليه بها عشرة، وصلاة الله على عبده رحمة وبركة، فكل مرة تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام فإن الله يصلي عليك، بمعنى ينزل عليك من الرحمات والبركات عشر أضعاف ما فعلت إلى أضعاف كثيرة. وقد ألف السلف في فضل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفات أثرية قديمة ومؤلفات للمتأخرين، منها كتاب ابن القيم الشهير جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وجمع فيه صيغ الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وحتى في الكتابة الآن مثلا الواحد يرسل رسالة في الجوال ولا في البريد الإلكتروني ولا هذا ويعجز، يقول قال الرسول ويعجز أن يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم أو كذا، والواجب أنه ما يكسل. ولذلك ذكر أن أهل الحديث هم أكثر الناس أجور، لأن الفن الذي يمارسونه هو فن الحديث، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم يفترض أن يكونوا أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. ويروى عن الشافعي رحمه الله وهو قد ختم كتابه المشهور بقوله اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون عدد كذا، يعني مشهور في كتابه كتاب الشافعي. فيروى عنه أن رؤيه في المنام فقيل ما غفر ما فعل الله بك، قال غفر لي بتلك الكلمات التي كتبتها في ذيل الكتاب، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون إلى آخره، فالصلاة والسلام عليه. ويروى عن رجل من الصحابة أن قال أجعل ذكري صلاة وسلام عليك، قال يكفيك الله ما أهمك أو كذا، فقال إذن أكثر، قال الله أكثر. فلا تعجز، فإن البخيل من يعجز عن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ويكفيك شرفا أن الله بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا شرف عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنيئا له صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة في النبي أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بعض المفسرين أراد أن يجمع بين هذه الآية وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال ومن يعصهما فقد غوى، من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، قال بئس الخطيب أنت. فقال إن الله هنا قال إن الله وملائكته، يعني قرن ملائكته به جل وعلا، وأجاب من هذا يختلف عن هذا، هذا تشريف للملائكة وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن فيه مسألة سأذكرها الآن هنا، وهي مسألة حكم الصلاة والسلام عليه في الصلاة. يروى أن ما في أحد قال بالوجوب قبل الشافعي رحمه الله، حتى إن بعض الشافعية قالوا شذ الشافعي رحمه الله فأوجبها في الصلاة، بمعنى أمر بالإعادة، جعلها ركنا، أمر بالإعادة لمن لم يصلي ويسلم عليه في الصلاة. ويقال بأنه ما أحد سبق الشافعي لهذا الفهم، وتبعه أحمد وغيره من أهل الحديث. والصواب وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الكافي، الصواب أنها لا ترقى، هي عظيمة وجليلة لكن لا ترقى إلى الركنية التي توجب الإعادة. يقول هنا باختصار الذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير أن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام أنه مشروع في الصلاة ولكن ليس بركن. وقال ابن المنذر يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية صحيحة. وهذا مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل الكوفة وقول جل أهل العلم. وشذ الشافعي رحمه الله، أظن كلام ابن المنذر، فأوجب الإعادة على تارك الصلاة النبوية في الصلاة، وأوجب إسحاق الإعادة عند التعمد دون النسيان. قال أبو عمر وذكر كلامه وهو قول حكاه عنه حرملة، لا يكاد يوجد عن الشافعي إلا في رواية حرملة، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه، وقد تقلد أصحاب الشافعي هذا القول وناظروا عليه، وهو عندهم تحصيل مذهبه، يعني ليس متقول على الشافعي، كلهم يقولون هذا تحصيل مذهب الشافعي رحمه الله. وزعم الطحاوي، والطحاوي هو ابن أخت المزني اللي هو صاحب الشافعي، كان شافعيا ثم تحول حنفيا، أنه لم يقل به أحد من أهل العلم قبله. وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعي قال أوجبها الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شنع عليه في هذه المسألة، فهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي نفسه وهو الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله علمني كيف التشهد فعلمه التحيات هذه. وكذلك كل من روى التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقال في الجلسة الأخيرة لم يذكر عنه هذا. وابن عمر يقول كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وكذلك كان عمر يعلمه على المنبر ولم يذكر فيه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يذكر فيه الوجوب. ثم قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أما الضرر فلا أحد يبلغه من البشر. هل يتصور أن هذا المخلوق من نطفة يستطيع أن يضر رب العالمين؟ ما يستطيع، ولو اجتمعت السماوات والأرض ومن فيها على أن يضر رب العالمين ما يبلغ ضره أصلا. لكنه الأذى والأذى إنما يعود للمؤذي نفسه، يعني شره وضرره عليه، مثل الذي يؤذيك وليس من درجتك إنما ضرره عليه. فقال الله عز وجل في الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هذا من الأذى. يسب الريح وهي مأمورة، يزعم أن لي الشريك، يزعم أن لي الصاحبة، يزعم لي أن لي الولد، هذا الأذى الذي لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الأذى اللي بهالمستوى أن يجعل لله شريك أو ولد أو صاحبة أو يتنقص الذات المقدسة بأي تنقص، هذا لعنهم الله في الدنيا، هو ملعون، واللعن الإبعاد، مبعد في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة وأعد له العذاب المهين. فاحذر من أي أذى منك، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. فمثلا تأويل الصفات أذى، يؤذي ابن آدم ربه بأن يحرف صفاته، هذا أذى. وتعطيل الصفات، صفات رب العالمين تعطيله من صفاته، رب العالمين يصف نفسه، يصف نفسه بأنه استوى على العرش وأن له ساق وأن له وجه وله أصابع، ويأتي من يؤذي الله عز وجل فيقول له. واحتالوا بحيلة قديمة وهي المجاز والحقيقة. وقد نبهني أحد الإخوة جزاهم الله خير من الفضلاء المتابعين على كلام جيد لابن القيم لابن قدامة في ذم التأويل، في كتاب صغير لابن قدامة اسمه ذم التأويل، ممتاز جدا. وابن قدامة كان شديدا على الأشعرية وله عدة كتب في الرد عليهم لأنهم وافقوا تلك. فيقول ابن قدامة أصلا الحقيقة والمجاز هذه عمليات عقلية لا يعرفها العربي القح، لا تخطر بباله أثناء ما يتكلم، يعني عندما يقول العربي فلان أسد ما خطر في باله أن الأسد هو الحيوان المعروف وهذه حقيقته، وهذا الرجل ليس بحيوان ولكني أستخدم هذا الأسد في هذا الحيوان وأقلبه من كل العمليات العقلية هذه، يقول ما تخطر ببال أي عربي قط. هم يعرفون ظاهر اللفظ، فلذلك أصلا تصنيف حقيقة ومجاز كله من الترتيب اللي وضعوه المعتزلة في البلاغة، يريدون أن يتطرقوا منه إلى ما فعلوا من نفي الصفات. ولا العربي على البديهة إذا قلت فلان أسد فعرف أنه شجاع، أنك شبهته بالأسد في الشجاع، يعرف هذا تلقائيا، ما يحتاج أنك تعطيه العمليات هذه الطويلة العريضة. وارجع إلى كلامه في ذم التأويل، فلذلك من إذاية الله جل وعلا كل تنقص، وأعظم شيء الشرك، الشرك هذا أعظم شيء. ولذلك حتى الشرك اللفظي ما شاء الله وشئت أذى لله، لولا الله وفلان، نسبة النعمة لغيره. ويؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله، إذاية الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنه ما في هذه السورة، ما في هذه السورة وما في سورة الحجرات من الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن بعد وفاته ما هو الأذى الذي يخصنا؟ أي تنقص لسنته، أي رد لها بالرأي، أي مقابلة بين الرأي والأثر، أي مقابلة بين قوله وقول الفقيه، هذا قول سفيه الذي يقول قال الرسول كذا وقال الفقيه الفلاني كذا، أي شيء يغض منه أو يؤذيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تنكح أزواجه من بعده، قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبد. ومن ذلك ما تفعله بعض الأزواج من أذية الزوج بالإلحاح في النفقة وهو فقير، لكن بين الأزواج أمر معتاد، لكن زوجة نبي هذا يختلف. ولذلك أنا قلت لكم كثير مما يشكل عليكم بسبب أنك ما عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا أحكام تخصه، هذه زوجة نبي لستن كأحد من النساء، فلذلك حتى مطالبتها بالنفقة في الزوجات العاديات ممكن أمر اعتيادي. صحيح أنه مفروض أنها تصبر مع زوجها، لكن كل زوجة تلح بالنفقة وتريد شيء، لكن كونها زوجة نبي عليه على كتفيه أعباء النبوة وهداية البشر وأمور ثقال، أثقل شيء يحمله إنسان هو أعباء النبوة، ثم هي زوجة نبي اصطفاها الله أن تكون زوجة له في الدنيا والآخرة، حتى هذا الكلام العادي، وهن كن يظن أن كلام عادي يحصل بين الأزواج لكن مع النبي ليس بعادي. ولذلك نزلت السورة تؤدبهن وتأمره بأن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، فهذا يفك لك كثير من الإشكالات. ومن ذلك الحديث الذي أشكل على بعض الإخوة هو حديث مع علي رضي الله عنه، وإن كان يعني حتى لو أن البخاري ما رواه في صحيحه لا يتعلق بحكم، يعني لا يتعلق بحكم، لكن روي أن قام خطيبا وقال أن علي خطب بنت أبي جهل، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، فإما أن يطلق ابنتي وإما أن ينكح بنت أبي جهل، إلى آخر الحديث المشهور، وهو في البخاري على كل حال روي. ولكن في وقت الصحابة كثير من الأشياء التي تحصل التي لا يتعلق بها عمل هم لا يروونها، أمر يحصل، لكن هذا الآن صار يتعلق بعمل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخصه أشياء، ولذلك هو نبه من حيث لا نشعر على العلة فقال بنت رسول الله، قد يكون هذا يخص النبي عليه الصلاة والسلام، إن اللي عندك بنت رسول، كما أن يقال إن هذه زوجة نبي، كذلك يقال للصهر أنت تزوجت ابنة نبي، وما يؤذيها، وهو قال أيضا نبه على العلة في الحديث قال يريبها ما يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. إذن إذاية النبي عليه الصلاة والسلام قد تحصل من كبار هذه الأمة من صفوة أولياء الله وهو لا يشعر، إن أذى فاطمة يؤذيه وإذايته ممنوعة بالشرع، وقال هي قطعة مني هي بضعة مني، ولذلك قال يختار علي إما ابنتي وإما ما يريد. فعلي رضى عنه عرف الحكم وهو من أطوع الناس لله ولرسوله، ترك الزواج حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها. فأنا أنبهك بهذا إلى أن إذاية النبي عليه الصلاة والسلام أمر حساس قد يخفى حتى على كبار هذه الأمة، حتى على يعني خفي الآن على زوجاته وعلى كبار أصحابه إن في أشياء تؤذيه. وحتى الذين جلسوا في بيته بعد الطعام جلسوا على العادة العربية أن نجلس قبل الطعام، وأحيانا نستأنس للحديث بعد الطعام، لكن هذا بيت نبي، والذي يعني يؤذي النبي ليس كغيره. فكذلك كل هذه الأمور الحساسة اللي كانت في حياته انقلها إلى سنته بعد وفاته، فكل شيء قيل عنه وهو حي، هو عليه الصلاة والسلام لا زال حي الآن، أولا عليه الصلاة والسلام هو مات قطعا وحياته في البرزخ معلومة في الأحاديث، لكن سنته. احذر من أي شيء قد تظنه ليس التنقص من السنة وهو تنقص من السنة، ومن ذلك أن تجعل الآثار في مرتبة السنة أو في مرتبة القرآن، أو يقال أثر وأن تعلم أن أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآن لا نتكلم عن المنافقين الذين يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بدافع من نفاق، لا، نتكلم عن شيء قد يحصل لنا كما حصل للصحابة ولأمهات المؤمنين. فأي شيء يوضع في مرتبة السنة أو هدي لرجل معظم ولكنه في هدي محمدي نبوي مخالف له، فكونك تنشر هذا الهدي أو تتعصب له وأنت تعلم أنه مخالف للهدي النبوي بعلم، أحيانا لا يكون مخالف لكن أنت ما فهمت أو أنت استعجلت، إذا كان مخالف للهدي النبوي فإن نشرك لأي هدي آخر يزاحم الهدي النبوي إذايه للرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كان يقول في كل جمعة أحسن إنما هم اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، حتى من إذاية الله مزاحمة القرآن بغيره. أحسن الكلام كلام الله، يقولها كل جمعة على المنبر، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود كان كل جلسة يقول إنما هما اثنتان الكلام والهدي. هذا من الأذى، فنحذر من أن نؤذي الله ورسوله ونحن لا نشعر، فإن فيها لعنة وفيها عذاب مهين. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. هنا اشترط، شوف إذاية الله ورسوله ما ذكر فيها قيد، لأنه ما يتصور أذى لله ورسوله إلا وهو مذموم، أليس كذلك؟ مثل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هناك مطلق وهذا مقيد. هنا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثنتين: بهته واحتمل الإثم المبين. أذى المؤمنين والمؤمنات حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وهذه الآية خطيرة علينا جدا، هذه واللي قبلها خطيرة علينا جدا. أذى ليس الضرر فقط، أنت يمكن تقول ما ضريته، ما ضريته في ماله أو في بدنه، لكنك تؤذيه بغير ما اكتسب بهذا القيد، يعني هو ما آذاك، جزاء سيئة سيئة مثلها، إن عاقبتم فعاقبوا بمثلي، مثلية بعد، لو زدت صرت ظالم، بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن أن يحصل منك أذى، والأذى غير الضرر، نكررها كثيرا، أذى للمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما فعلوا معك أي شيء، فاعلم أنك احتملت البهتان واحتملت إثما مبينا، إثم بين، وأنت تحت المشيئة، وأنت أحيانا قد لا تشعر، أحيانا أيضا قد لا تشعر. هل تعلم ما الملاعن الثلاث؟ شوف أنت الآن أحيانا تؤذيه وهو غائب، هل تعلم ما هي الملاعن الثلاث التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرعان؟ الذي يتغوط أجلكم الله المسجد، أو يتبرز في ظل الناس أو في مواردهم أو في طرقاتهم، هذا أذى. يأتي بالفضلات هذه المستخبثة المستقذرة شرعا وعرفا وطبعا، ويأتي في شجرة مثمرة أو طريق مورود أو مورد ماء أو مكان ظل أو مكان اجتماع الناس أو مكان انتظار، أو ثم يضع فضلاته أو يضع أكياس زبالته أو حتى جلكم الله حتى النخامة، أليست النخامة من الأذى؟ ألم يرها النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد وتغير وجهه وحكها؟ فكذلك الذي يتنخم أجلكم الله مثلا في طريق الناس أو في عند باب المسجد أو في أماكن، أو مثلا يأخذ المنديل ويتنخم فيه ويرميه في المسجد أو يرميه في مجلس إنسان، أو هذا أذى. ولذلك وش معنى المؤمن؟ المؤمن له معاني كثيرة، ومن معانيه المأمون. المؤمن هو المأمون الذي تأمنه من كل وجه، تأمن أنه مو بيأتيك منه ضرر، تأمن أن يأتيك منه أذى، هذا مؤمن. وكلما زاد إيمانا كلما زاد الأمن منه، وأصبح مأمون إلى درجة أن أكمل المؤمنين إيمانا من كان ظاهره وباطنه سواء، وحاضره وغائبه سواء، بحيث أن حتى لو غاب عنك تأمن منه، تأمن أنه ما يغتابك، وأنه ما يلف عليك ولا يدور، وأنه ما له وجهين. هذا مؤمن حقيقي، أنك أنت تأمنه هو حاضر وتأمنه غائب، كأنك تراه في غيبته، كأنك ترى ما يفعل. هذا والله، هذا وربك الإيمان. وهذا من معاني اسم الله المؤمن. الله أليس من أسمائه الحسنى المؤمن؟ ذكرنا مرة بعض معاني المؤمن المتعلقة بالله، لكن أنت خذ التصريف وقلبه. الله عز وجل المؤمن بمعنى المؤمن لعباده، أليس كذلك؟ وهو المؤمن بمعنى الآمن. الآمن من ماذا؟ الآمن من أن يسبقه أحد من العباد أو يفوته. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، يعني هو آمن واثق بأنه لا يفوت أحد. هذا من معاني المؤمن. ومن معاني المؤمن ما يتعلق بالله المأمون. من يذكر آية تدل على هذا المعنى في المؤمن، إن الله مأمون؟ آية توضح هذا الوجه. وما ربك بظلام العبيد؟ أم ها؟ إن ربي على صراط مستقيم. هذه أعظم آية تدلك على أن الله مأمون جل وعلا ومؤمن، إن ربي على صراط مستقيم، بحيث أنك أنت تتعامل مع ربك وهو على صراط مستقيم. مهما كان العبد زاكي إلا أنه ممكن مرة تفوت عليه، ممكن مرة تغيب عنه، ممكن مرة ما يحضر تقواه أو مروءته، ممكن لأنه بشر، لكن رب العالمين تعامل معه وأنت آمن لأنه مأمون، لأنه على صراط مستقيم، لأن سنته واحدة، وهذا اللي يجعلك تقدم على العمل الصالح والإيمان لأنك آمن. ومن معاني المؤمن كثيرة، فإذا لن تكون مؤمنا أو لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تصيب حقيقة الإيمان حتى يأمن منك الناس. وقول هنا المؤمنون المؤمنات، المؤمنين المؤمنات، هذا أول شيء من باب التغليب ومن باب أنهم أولى بعدم الأذى، لكن حتى غير المؤمنين المؤمنات لا تؤذيهم بغير مكتسب. الكافر في ساحة الحرب ليس أذى فقط، بينه وبينه السيف، بينه وبينه ما صنع الحداد، لكن في ساحة الحرب عيانا بيانا بدون خديعة ولا خيانة ولا مكر ولا خلابة ولا نقتل النائم ولا نقتل المريض ولا نقتل المرأة ولا نقتل الكبير ولا نقتل الهرم ولا نقتل أصحاب الصوامع. اللي صاد عنه ما نأتي، نأتي اللي يريد أن يصد عن الله ورسوله. الذمي ما يؤذى بغير مكتسب، هو جايك بذمة الله وذمة رسوله. المعاهد ما يؤذى، الكافر ما يؤذى، الحيوان ما يؤذى. آيات وأحاديث كثيرة أن الحيوان ما يؤذى إلا إذا كان هو مؤذي، وهنا قوله بغير مكتسب. إذا كان صائل عقور يعقر صحيح، هذا خلاص لابد أنه يوقف عند حده ويتخلص منه الحيوان. أما إذا كان ما يعقر ولا يؤذي، لماذا؟ عتب الله على نبي من أنبيائه، قرصته نملة فأحرق بيت النمل، فعتب الله عليه فقال أولا نملة، يعني شوف نمل هو نبي، وعتب الله عليه وعاتبه على هذا. لا تؤذي شيء، هذه أمم مثلكم، اللي ما يؤذيك لا تؤذي. لكن بعض الأخوة يسأل يقول مثلا في البيت عندنا النمل مؤذي، خلاص إذا وصل إلى حد الأذى لك أن تتخلص منه وبالطرق الشرعية بدون إحراق وبدون كذا. الأرضة مثلا تأكل الخشب مؤذية تتخلص منها، لكن اجعل هذه الآية هي نبراسك في الحياة، لا تؤذي أحد. فلن تكون مؤمنا حتى تكون مأمونا، قليل الأذية. وترى سبحان الله الذي يحفظ نفسه ويملك نفسه عند الغضب ولا يؤذي، هذا إذا جاء وقت الجهاد وقت الغضب لله تجده من أقوى الناس. والذي يستفرغ غضبه أذاه في غير مجاله، فإن إذا جاء الوقت الذي يكون فيه الغضب الحقيقي لله والجهاد الحقيقي تلقاه من أضعف الناس، وهذا أمر مجرب. ولذلك يقول العرب أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار، أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار، لأنه بيوقدها ثم كما قال المتنبي: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. دائما الفتنة يجرها السفهاء ويقع فيها العقل. فأنا أقول الذي دائما يفرغ غضبه في غير مكانه ترى لن يغضب لله كما ينبغي، والذي يملك نفسه عند الغضب ترى سيغضب لله في وقت الغضب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله جل وعلا. والله إن هذا الحديث عجيب، وإن كررت عليكم كثيرا، لأنك أنت إذا تفكرت فيه ما غضب لنفسه قط. وفكر في غضبك الآن، زعلك من فلان وهجرك لفلان، وفلان حسني بكلمة وفلان آذاني بكلمة وفلان سوى موقف وفلان تصرف معين، تجد أن أكثر غضبك لنفسك. وأحيانا يغلف بغلاف أنه للشرع، لكن هو لنفسك تجد فيه نسبة كبيرة. فأنت الآن افرز، اجلس مع نفسك وفكر متى غضبت لله في وجهه، أمر بحكمة وبعلم، وكم مرة غضبت لنفسك. وفكر في هجرك ورضاك وزعلك وعطائك ومنعك، وتجد أكثرها غضب لنفسك، لأن هذا أخطأ عليك. هو صحيح يمكن أخطأ عليك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حد، فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا كان غضبك لنفسك، صحيح النفس حسب تزكيتها لازم تأخذ حقها، يعني ما تبرد مباشرة أو ما تفرغ ما فيها من الشحن مباشرة، هذا النفوس مخلوقة كذا، إلا واحد زاكي زاكي مثل عمر رضي الله عنه ينتفخ حتى يملأ شعبتي الرحل، ثم إذا قيل له اتق الله رجع في ثانيته إلى عمر الأول وكان وقافا عند حدود الله، هذا زاكي، هذا رجل زاكي يستطيع أن يغضب ويرضى في نفس اللحظة ويستطيع أن يفرغ ما في نفسه في نفس اللحظة، يعني رجل غير أنه زاكي قوي الذي يملك شهوته ويملك غضبه ويملك هواه، يعني يتصرف فيها كما يتصرف في مطيته، هذا رجل أقوى الناس. فقال عليه الصلاة والسلام معك ثلاث أيام، إذا كان غضبك لنفسك معك ثلاث أيام، اليوم الأول والله أن الزعل مرة شديد وحار والشيطان يذكرك وش سوى وش سوى وش سوى، ويمكن يستجر لك التاريخ بعد، وفي يوم كذا قال كذا، وهذه مب وحدة، هذه لها خوات ولها كذا، ويقوم ينفخ عليك ميمسك، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني وانت صليت خمس صلوات ورحت المسجد وقلت أعوذ بالله من الشيطان ونمت والنوم سبات يقطع الأفكار وقمت وكذا، اليوم الثاني مفروض أنه ذهب الثلث، اليوم الثاني يذهب الثلثين، إذا كان لنفسك وانتبه لا يجيك الشيطان يقول تراه لله، هذه أول نقطة، تراه لنفسك أول شيء، يجب أن تحاسب نفسك أن أي شيء يحصل من أخيك حطه في خانته، هل هو لله ولا لنفسك. وحتى كثير ممن تكلم في المبتدعة كلام صحيح لكن خلط بهوى، والدليل أن قد يكون المبتدع هذا يرجع عن بدعته أو أنه يترك أمره، ولا ترجع أنت خلاص مسك معك إلا فلان بفلان، يعني صار قضية شخصية، إذا رجع أو استبان الأمر الحمد لله، بعدين مو بلازم تذكره بتقول لا أنت قبل كذا ما كنت تعرف، الحمد لله استبان الأمر، أنا مالي ما عندي موقف شخصي من فلان، عندي أني أنا طبيب أبغى رد عن هواه، شايف رايح الحفرة أبي رد عن هواه، رجع أو استبانت الحفرة للناس كلهم الحمد لله ما بيني وبين شيء. اليوم الثالث مفروض الثلث الأخير يروح إذا كنت مؤمن، ولذلك هو بدأ الحديث بقوله ماذا؟ ولا يحل لامرئ يؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إن كان مؤمن ما يتعدى ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، والشيطان ينفخ ينفخ بالتحريش، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. الآية التي بعدها هي آية الحجاب، نزلت بعد الأولى بعد قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة لحاجتها المناصع في الليل، هذا الحديث البخاري، بعدما ضرب الحجاب، بعدما ضرب الحجاب يعني بعد الآية الأولى هذه لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله وإذا سألتموهن متاعا، إذن متى كان خروج سودة؟ بعدما ضرب الحجاب، وكان عمر حريصا أن تحجب نساء النبي بالكلية حتى الشخوص إلا يعني في ليله، فقال قد عرفناك يا سودة، لأنها طويلة ومعروف، قد عرفناك يا سودة، فرجعت سودة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عمر، تقول عائشة وكان يتعشى عندي وفي يده عرق، العرق العظم اللي عليه بقايا لحم، قالت فنزل الوحي عليه والعرق في يده عليه الصلاة والسلام، ولما سري عنه قال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا، أذن لأمهات المؤمنين الحاجة، قضاء الحاجة التي لا بد منها، ونزلت هذه الآية. وهذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها النبي، هذا أيضا على الترتيب من أول السورة، يخاطب النبي ثم يخاطب المؤمنين، يا أيها النبي قل، حتى بدايتها الأمر هذا فيه سبحان الله فيه له قدر، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حتى ما أحد يقول خصوصية هنا، قد يقول قائل قالوها هذا خاص بأمهات المؤمنين، قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفور رحيم. إذن هذا أمر، وهذا جاء بعد توضيح بعد آية الحجاب الأولى، فكيف طبق هذا الأمر؟ أول شيء، ما هو الجلباب؟ الجلباب هو رداء أوسع من الخمار وأكبر من الخمار، تضع المرأة على رأسها يكون جلباب، مثل الثوب أو مثل الشرشف أو مثل، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم يكن لها جلباب فلتلبسها أختها أو أختها من جلبابها، معناه أنه واسع. إذن الجلباب، ويدنين عليهن من جلابيبهن. كيف فهم هذه الآية عملا وقولا؟ كيف طبقت؟ نحن قوم نمشي على الأثر. ابن عباس رضي الله عنه له أثرين في هذا، أثرين واضحين يفسر كيف عمل المؤمنين والمؤمنات بهذه الآية في وقت النبوة. فقال: كانت المرأة تضع الجلباب على رأسها وتشد جبينها ثم تعطفه على وجهها وعلى أنفها وعلى فمها وعلى عينها اليسرى وتدع عين اليمنى تنظر بها. هذا الأثر الأول. والأثر الثاني نفسه، بس ما ذكر العين اليمنى واليسرى، قال أنه تشد به جبينها ثم تعطفه على وجهها وأنفها وفمها ثم ترده على رأسها، يعني يبقى العين فقط ترى بها، والعين إن كان ما منها فتنة لا بأس. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة. فقوله لا تنتقب المحرمة فيه بدليل المفهوم جواز النقاب إن لم يكن فيه فتنة. ونحن الآن هنا لا نتكلم عن عورة، أهل الباطل يخلطون حتى يضيع الحق، نحن ما نتكلم عن عورة. العورة غير الفتنة، والتبرج غير السفور. تقول العرب: سفرت المرأة عن وجهها، يعني أظهرته من غير زينة، وتبرجت أظهرته بالزينة، وتقنعت وضعت القناع على وجهها، أو تبرقعت أو تلثمت أو انتقبت. وهذا الذي قال ابن عباس مروي في صحيفة علي بن أبي طلحة اللي يرويها عن ابن عباس، قال الإمام أحمد رحمه الله: في مصر صحيفة حقيق أن يرتحل إليها، اللي هي صحيفة ابن عباس هذه. ذكر هنا أيضا بالمناسبة، ذكر يعني سبحان الله، أنا وقفت فقط اليوم عند 4 آيات لأنها خطيرة علينا. لما طعنوا في إمرة زيد بن حارث ثم طعنوا في إمرة أسامة بن زيد، آذى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كبار الصحابة، أو الصحابة أحيانا ما يشعر، أحيانا ما يشعر، لكن الخطورة أنك قد تأثم حتى وأنت لا تشعر، بل الخطورة أن قد يحبط عملك وأنت لا تشعر. قال تعالى: إن الذين، قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن يعني لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ليست فقط أنك احتملت بهتان يحبط عملك وأنت لا تشعر. فيقول هنا بالمناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وقال: إن تطعنوا في إمرة زيد في أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله، وأيم الله، إن أسامة لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن زيدا لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي. ومرة أخرى عمر نفسه لما حصل بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه ملاحة، ما يحصل بين الرجال، ثم تفرقوا، عمر رجع، عمر ما يقعد 3 أيام ولا حتى 3 ساعات، عمر رجع، فذهب إلى بيت أبي بكر فما وجده، وجده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وجاءه خائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم هذا يعني جاي متأهب. أبو بكر من حب لعمر وخوف عليه جثى على ركبته، وعرف أن عمر، أن أبو بكر أخبر عمر، قال أن أبو بكر جاء، إيه عمر جاء يعني يطلب من أبو بكر أن يسمح له، ما سمح له. أبو بكر جاء يطلب من عمر أن يعفو عنه، ما عفى عنه، زعلان، لا زعل. فجاء أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام ثم لحق عمر، فخاف أبو بكر على عمر فجثى على ركبته وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، يعني حتى في اللي بيننا أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يخشى أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يضر عمر في آخرته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر: أيها الناس، إني قد جئتكم بالحق. فقال هذا الرجل: صدقت، وقلتم أنتم كذبت، حتى أنت يا عمر. وواساني بنفسه وماله، جعلني أسوة نفسه وأهله وماله. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، لأن أذية أبي بكر أذية للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن من أكثر الناس أذية؟ الرافضة. الرافضة لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ليل ونهار في زوجاته وفي أصحابه وفي أهله وفي كل شيء، أذى، لأنهم مجوس، مجوس هذه الأمة. بالنسبة للحجاب حتى نختم به، قبل ذلك في فائدة. أنا قلت لكم في الدرس الماضي قرأنا زوجاته عليه الصلاة والسلام وبلغنا 27 التي دخل بها والتي عقد عليها والتي خطبها ولم يدخل عليها. لمحة سريعة عن بناته، وهذا حق علينا وأولاده. الذكور من أولاده القاسم، وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، كان كنيته أبو القاسم، وهو أول من مات من أولاده بمكة، عاش سنتين. القاسم عاش سنتين، يعني تجاوز الفطام. عروة بن الزبير يقول: إن خديجة ولدت القاسم والطاهر وعبد الله والطيب. إذن عروة يقول إنهم أربعة، وغير عروة يقول لا، إن الطاهر والطيب هي ألقاب لعبد الله، أما القاسم وعبد الله فلا شك أنه ولد له القاسم وعاش سنتين، ولد له عبد الله وعاش معاش، وكلهم ماتوا قبل الهجرة. وعروة يزعم أن الطاهر والطيب أنهم أيضا اثنين، أربعة يكونون. وإبراهيم أمه مارية القبطية، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة بعد مؤته، وتوفي ابن 16 شهرا ودفن بالبقيع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: له مرضع تتم رضاعته في الجنة. كل أولاده صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا ماتوا وهو حي، وتلقى مصيبتهم وهو حي، إلا فاطمة، وأخبرها أنها أسرع أهله لحوقا به. الإناث فاطمة الزهراء بنت خديجة هي أفضل بناته عليه الصلاة والسلام، وكلهن فضليات، لكن قال عليه الصلاة والسلام: كمل من النساء أربع، وعد من الأربع خديجة وابنتها فاطمة. ولدت وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين، وكان عمر أمها لما ولدتها 50، كان عمر خديجة 50، لأنها خديجة رضي الله عنها ماتت وعمرها 65، وهي أصغر بناته. تزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة، عقد عليها في رمضان، ثم خرج إلى بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل بها في ذي الحجة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء، ما عنده مهر. فقال: أين درعك الحطمية التي غنمتها في بدر؟ وتوفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، وهي أول أهل لحوقا به. ومن بنات زينب رضي الله عنها أمها خديجة قطعا، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، أمه هالة بنت خويلد، وهي أمها خديجة بنت خويلد، إذن هم أبناء خالة، وكانت هي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 8 من الهجرة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في قبرها. ورقية عقد عليها عتبة بن أبي لهب ابن عمها أو ابن عم أبيها قبل النبوة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تبت يد أبي لهب، قال أبو لهب لابنه، هم عتبة وعتيبة، واحد أخذ رقية واحد أخذ أم كلثوم، بس عقد ما دخلوا، قال أبو لهب لابنه بعد ما نزلت تبت يد أبي لهب، قال: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن بنا بها، وأسلمت مع أمها خديجة، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها رضي الله عنهم مع من بايعه، وتزوجها عثمان بن عفان، تزوج رقية. ويقال إن رقية هي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم، ليست فاطمة، وسيأتي الآن. وكانت من أجمل النساء، وعثمان من أجمل الرجال. وكان نساء قريش يلعبن، يعني دفوف النساء في الزواج، ويقولن: أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان، أحسن شخصين رأى إنسان رقية وبعلها عثمان. وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين، وأسقطت من عثمان سقطا ثم ولدت بعد ذلك عبد الله، وكان عثمان يكنى بأبي عبد الله، وبلغ عبد الله 6 سنين ونقره ديك في وجهه فمات، ولم ترد له غير عبد الله، وهاجرت إلى المدينة ومرضت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر في السنة الثانية في أول هجرة، فخلف عثمان عليها وقال أنت من أهل بدر ولك سهم من سهام أهل بدر، فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وقدم زيد بن حارثة بشيرا بانتصار بدر، فدخل المدينة وهم يسوون التراب على رقية، ولم يشهد دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخيرة أم كلثوم رضي الله عنها، تزوجها عتيبة أخو عتبة، وقال له أبوه ما قال لأخيه وطلقها أيضا، وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلمت مع أمها وهاجرت مع أبيها عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أخته أم كلثوم، ويروى أنه قال لو كان عندي غيرهن لزوجته عثمان من حسن عشرته رضي الله عنه، وسمي ذا النورين. توفيت في شعبان 9 من الهجرة بعد أختها بسنة، بعد زينب بسنة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة، الذي نزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. ويروى الحديث اللي قال ينزل في قبرها رجل لم يقارف أهله البارحة، يروى أنها إيه هذه. يقول الزبير بن بكار، وهو من ذرية الزبير بن عوام، وهو نسابة قريش، هو نسابة قريش، يقول أكبر ولد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم من خديجة، ثم زينب، ثم عبد الله، وكانوا يسمى الطيب والطاهر، هذه رواية الزبير غير عروة، وولد بعد النبوة ومات صغيرا. ثم أم كلثوم ولد بعد النبوة فيه نظر، لأن النبوة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة في 55 أو في 55، ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، ومات القاسم بمكة وكذلك عبد الله. وش يقول ابن عباس في هذه حتى نختم؟ وش يقول ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنه كما وصفت لكم هذا. ثم فيه أثر أيضا رواه ابن جرير عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد السلماني من كبار الصحابة، ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد، مسلسل بالعمل كلهم يصف هذه الآية. فقال عبيدة أراني الصحابة كيف كانوا يفعلون النساء، فشد الرداء على جبينه، ثم عطفه على وجهه وأخرج عينا واحدة، ثم رده على رأسه عين واحدة، يعني ينزل الرداء من هكذا ثم يرده ويبقى عين واحدة. في بعض الدول الإسلامية إلى عهد قريب كان موجود العين الواحدة هذه، وأحيانا عليها مثل الشبك كذا. وبالمناسبة مسألة كشف الوجه أمر طارئ على المسلمين، الآن الخوض اللي فيه إنما هو فقط ذر الرماد في العيون. الآن جاءت الصور منذ أن اخترعت الكاميرا، جاءت صور المجتمعات الإسلامية قبل 100 سنة و70 سنة و80 سنة و60 سنة، صور الشوارع النساء يغطين الوجوه، بل أعجب من ذلك صور الغرب، في صور الآن للغرب لندن وهذا قبل 100 سنة، وهذا تجد في الشوارع تجد النساء يغطين، وبعضهن الرأس لا شك فيه يغطونه، لكن بعضهن يغطي الوجوه. هذا أمر طارئ، زحف يهودي على الأخلاق على مستوى العالم، لأن الوجه مجمع المحاسن. يقول هنا لما كانت عادة العربيات التبذل وكنا يكشفن وجوههن كالإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلى وجوه النساء وتشعب الفكر وتحرك أمراض القلوب، أمر الله رسوله أن يأمر نساء المؤمنات بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج من البيوت، وأن يقع الفرق بين الإماء والحرائر. الأمة ما كانت تؤمر بستر الوجه، بل عمر كان يضرب الأمة إذا سترت وجهها، لأن كل مجتمع فيه فساق وفيه قلبه مرض موجود من النساء والرجال، فيه نساء في قلبها مرض تريد إثارة النظر، تريد لفت الانتباه، تريد تحريك الغرائز، موجود وبكثرة، وحتى في الحرم، وحتى قديما رجل سمع امرأة تطوف وش تقول أو قال عنها؟ من اللائي لم يحججنا يبغين حسبة، ولكن ليقتلنا البريء المغفلة، ولكن ليقتلنا البريء المغفلة، تظهر محاسنها لين يجي البريء المغفل ويقع فيه. فإذا موجود، وموجود في الرجال من في قلبه مرض، ولو كان أشيمط ولو كان يدب على عصاه قلبه مريض مع النساء. فالله الذي خلق الناس وخلق الطبائع هو اللي أمر بالحجاب، هذا هو أعظم صيانة للقلوب، قلوب الرجال والنساء، إن كل واحد في مساره وغلط. فيقول هنا: فأمرنا تمييزا للحرائر من الإماء. ولذلك عمر كان يشتد. عاد هنا يقول إن هذا ترك، قال ويجب يقول القرطبي في وقته: يجب الستر والتقنع الآن في حق الحرائر والإماء، كما أن أصحاب رسول الله منعوا النساء من المساجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لا تمنعوا إماء الله، حتى قالت عائشة: لو عاش رسول الله لم منعهن. ويقول الآن يقول أن حتى النساء الإماء كنا يتغطين، لكن عمر رضي الله عنه يقول كان يضرب النساء على الإماء، يقول عمر: إذا رأى أمة تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زي الحرائر. فعبيدة وصف هذا، ثم لما رواه محمد بن سيرين وصفه كما رآه، ثم لما رآه ابن عون وصفه كما رآه، ثم قالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت هذه الآية خرجنا إلى الطرقات كأن على رؤوسهن الغربان، وضعنا الجلابيب وأرخينا على الوجوه إلا ما ترى به طريقها. نحن الآن في حاجة إلى تحرير هذا الأمر، وأنا قد أرسلت أمرت الأخ سعود يرسل بحث في واحد يعني جمع أقوال المذاهب كلها والآثار وأقوال الناس كلهم إلى قريب، ما كان أحد يعرف أصلا كشف الوجه. وأما آية النور فهذه كما سيأتينا إن شاء الله في النور، أو أن هذه أكثر الصحابة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أنها ليست في الوجه والكفين، لأن الزينة أمر خارج، الزينة أمر خارج. وحررها أيضا الشنقيطي في تفسيره، وجمع كلمة الزينة في القرآن كلها، زينة الأرض وزينة كذا، كلها أمر خارج من المهية. فالزينة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وعلى أنها الوجه والكفين فكما قال الصحابة في الصلاة عند غير الأجانب، لأن المرأة مأمورة في الصلاة وفي الحج أن تكشف وجهها وكفيها، ولذلك لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة في الصلاة وفي الحج مأمورة أن تكشف وجهها وكفيها، مأمورة أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة وفي الحج إلا بحضور الأجانب. قالت عائشة: فإذا مر بين الأجانب أرخينا، كما جاء في الحديث، لأن إحرامها في وجهها وفي كفها. فهذا أمر إذا قيل عن الصحابة الوجه والكفين في الصلاة وفي الحج، أما غير كذا الآثار والأحاديث كثيرة. يقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حذر من الكاسية العارية اللي كأنها متحجب وليست متحجب، وقال: استيقظ ذات ليلة وقال: سبحان الله، ماذا نزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات زوجاته: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولما رجع دحية الكلب من عنده رقل أعطاه قبطية، يعني من لباس الملوك، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لدحية، وقال: اجعل صديعا لك قميصا، واعطي صاحبتك صديعا تختمر به. فلما ولى قال: ومرها فلتجعل تحته شيئا حتى لا يصف. ولما ذكر أبو هريرة رقة ثياب النساء قال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات. ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة عليهن ثياب رقاق، ولك أن تتصور الثياب الرقاق في ذاك الوقت يعني بمستواهم. فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات. وأدخلت امرأة عروس على عائشة وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأته قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هي مائلة ومميلة، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. وقال عمر: ما يمنع المسلمة إذا كان لها حاجة أن تخرج في أطمارها وأطمار جارتها مستخفية لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يحب ويرضى وأن يفقهنا في الدين. وهذا هو معنى هذه الآية. وإذا اتضح معنى قوله، قول عز وجل لما أمرنا بالحجاب قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وش معناها الآن؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وش معناها؟ يعني هذا هو سبب أن المرأة تستر وجهها الحرة. ما معنى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين؟ إيه؟ أن الحرة إذا عرف أنها حرة لها زي خاص، الفساق واللي في قلب مرض يخاف منها يخاف من اللي وراها من قبيلة ومن أهلها ومن هذا يحتشم. الأمة خاصة اللي تخرج في الأسواق، الفساق واللي في قلبه مرض والغزل والشاب اللي هذا، يتجرؤون على الأمة ما لا يتجرؤون على الحرة، وإلا هم موجودين في المجتمع لكن وضع الضوابط لتخفيف الشر. فلما كان الزي موحد كان يؤذين، كانت الحرائر الحشيمات العفيفات يؤذين، فأمرت الحرائر العفيفات المؤمنات أن تتميز بالستر، وهذا موجود إلى اليوم. إلى الآن أنا ما أعرف امرأة متحشمة وماشية في طريقها وآذاها الفساق في سوق ولا في غيره. امرأة عليها هيبة الإسلام وستر الإسلام وحجاب الإسلام وعفاف الإسلام تمشي في طريقها، يأتيها أحد الفساق، ما أعرف أنا لا. قد يوجد ترى، قد يوجد ظلمة وباغي، لكن أفراد أشياء فردية لا تذكر، لكن دائما تجد بداية الشر مائلة مميلة، ووجدت رجل في قلبه مرض فاجتمع الفساق بعضهم على بعض. فلذلك ينبغي لنساء المؤمنات أن يبتعدوا عن هذا الجو، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ترى هذا ليس في الإيمان فقط، أي امرأة تلبس لباس بعض اللباس يدعو إليه كأنها تنادي الفساق إليه بلباسها، أليس كذلك؟ تستثيرهم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فمن كانت تريد ألا تؤذى وألا تؤذى في عرضها وفي سمعتها وفي أهلها وفي قبيلتها وفي تحتشم. وكان الله غفورا رحيما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وفي يوم الجمعة ما في أعظم من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، والدعاء مجاب في هذه الساعة. نسأل الله لا يخيبنا من فضله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.